الحماء يا من له عز الشفاعة وحده هو المنزه ما له شفاء ونما إليك الناس أمر وضوئهم فجرى زلالا من يديك الماء جرى زلالا وشكى إليك الجيش من عطش به فإذا العطاش على يديك رواء نادى بها سقراط والحكماء يعني من قبل كان محمد نادى به سقراط والحكماء وغيره إخواننا سيدنا محمد أول الوجود وخاتم الوجود واللي بيقول بدعة والله ما يعرف لفظ البدعة أقسم بالله ما يعرف معنى لفظ البدعة الاحتفال بالنبي محمد بدعة واجبة على كل مسلم ومسلم العرفان و وتعلم الحكماء من نفحاته وتعلم الحكماء من نفحاته شتى المعارف شتى المعارف وارتوى الظمآن ولد ابن عبد الله أعظم ناصح وأجل من دامت له التيجان ولد المؤسس للعباد حضارة حضارة حضارة سجدت لها ما أسس الرومان وبنى بنى على الأخلاق العظيمة دولة دولة قانونها وعمادها القرآن القرآن دولة قانونها وعمادها القرآن دولة قانونها وعمادها القرآن الكون مشكات والمختار مصباح مشكات والمختار مصباح الكون مشكات والمختار مصباح لولاه ما كان نورا في الورى لاح الكون لولاه ما كان نوراً في الورى لاح الكف مشكة والمختار مصباح مصباح داخلها زهر على ضوئها الإيجاد إيضاحا كوكبي كنت في الغيبات ممكونا في يومها الكف لم يجمع مع النونة لا شرقية ولا غربية قبضت نور الله هي نور على نور قد جمع بهيكل النبي قد جمع بهيكله نور النبوة ونور الوحي سطحا الكون